لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من حاشية على كتاب منار السبيل من كتاب الحج، قال: باب أركان الحج وواجباته. باب أركان الحج وواجباته. نعم تفضل. باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. أين قوله أركان الحج وواجباته؟ قلنا في الشرح: الركن هو جزء من ماهية الحقيقة الشرعية في العبادات، كالقيام في الصلاة والإمساك في الصوم والوقوف والطواف في الحج، وفي العقود كالإيجاب والقبول في عقد البيع. الواجب في الحج هو ما يطلب فعله ويحرم تركه، لكن لا تتوقف صحة الحج عليه ويأثم تاركه إلا إذا تركه بعذر معتبر شرعا، ويجب عليه الفداء بجبر النقص. الفرق بين الركن والواجب، التأصيل ده مهم جدا. الفرق بين الركن والواجب، يفرق الفقهاء بين الركن والواجب في الحج والعمرة، فينصون على أن للحج والعمرة أركانا وواجبات. الركن له حكم والواجب له حكم، وتظهر ثمرة التفريق بينهما في الترك. فمن ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به، فإن أمكنه الإتيان أتى به، وذلك كالطواف والسعي. وإن لم يمكن الإتيان به كمن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف، فإنه يفوته الحج في هذه السنة، ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، وذلك لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع الأركان. زي واحد متعمد يسيب سجود من سجود الصلاة تبطل الصلاة كلها. ليه؟ لماذا؟ لأنه ركن. إنما لو أن إنسانا ترك واجبا قال: ومن ترك واجبا فعليه دم، ويكون حجه تاما صحيحا. فالواجب يمكن جبره بالدم خلافا للركن أو خلاف الركن. قوله أركان الحج أربعة: اختلف الفقهاء في أركان الحج والعمرة. يبقى بناء على التأصيل السابق ده، لو احنا قلنا على قول طائفة من اهل العلم، قلنا مثلا بالاركان كيت وكيت وكيت، يبقى يلزم ان يأتي بهذه الايش الاركان، وان لم يأتي بركن بطل الحج. نعم. قال: فذهب الحنفية الى ان للحج ركنين: الوقوف بعرفة ومعظم طواف الزيارة، يعني اربع اشواط. وذهب المالكية الى ان اركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي على المشهور. المشهور يعني عند المالكية، يعني لأن عندهم قول إنه مش من الأركان. وذهب الحنابلة في أصح وأشهر الروايات إلى أن للحج أربعة أركان، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. وذهب الشافعية إلى أن أركان الحج ستة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق والتقصير والترتيب. وأصح الأقوال في ذلك هو ما ذهب إليه المصنف من أنها أربعة، اللي هو قول الحنابلة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة. أما غيرها فسيأتي الحديث عن حكمها في محله إن شاء الله. الركن الأول الإحرام، سبق أنه نية أحد النسكين، الحج أو العمرة. يعني إيه إحرام؟ يعني نية أحد النسكين، على خلاف ما يعتقد العامة بل وأحيانا نرى بعض الإخوة يعبرون بملابس الإحرام على إن هي دي الإحرام، وهذا خطأ مشهور يعني بين عامة الناس، إنه الإحرام عندهم يعني ملابس الإحرام، لبس ملابس الإحرام يبقى كده هو ده الإحرام. لا، هذا من لوازم الإيش الإحرام، إنما الإحرام هو عبارة عن ماذا، أو هذا من الأحكام المتعلقة بالإحرام، إنما الإحرام هو عبارة عن ماذا، نية قصد، هذا هو الإحرام، وهو نية أحد النسكين إن ينوي الحج أو ينوي العمرة أو ينويهما معا، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هيجي معنا إن شاء الله في السنن أنه يستحب تسمية النسك، مش نية النسك، تسمية النسك. النية احنا قلنا النية ديها معانا احنا اسمها الإحرام، والإحرام نفسه ركن ولا ركن، يبقى الإحرام ركن، والإحرام هو إيش؟ نية أحد النسكين، النية دي ركن. ما ينفعش واحد مثلا يجي كده من غير نية ويروح يطوف ويسعى ويقف بعرفة من غير نية خالص، هذا لا يصلح ولا تصح هذه العبادة، يبقى الإحرام هو النية. إنما ما يفعله الناس عند الميقات ويقولون لبيك اللهم بحج أو بعمرة أو نحو ذلك، هذا يسمى تسمية النسك وليس النية. الثالث الوقوف بعرفة لحديث الحج بعرفة رواه أبو داود، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، يقول جابر حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه. نعم نعم، أنا بالمتن هنكتفي بالمتن اختصارا إن شاء الله. شيخ إبراهيم تقرأ بعد كده المتن فقط، المتن اللي هو بتاع الشيخ مرعي، المتن فقط، ونعتمد على الشرح إن شاء الله، اللي هو الخط الأسود الثخين يعني. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، الركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن ابن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. من جاء ليلة جمع، جمع اللي احنا قلنا ماذا، مزدلفة، اللي هيأتي ليلة المزدلفة اللي هي هيكون فيها عرفة، المفروض اللي هيأتي في هذه الليلة ويقف بعرفة أي درجة من الوقوف والتواجد يجزئه ذلك عن الوقوف بعرفة، فقد أدرك. وقال النووي في المجموع أجمع المسلمون على كونه ركنا، أي الوقوف بعرفة. قوله ووقته من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، قال مذهب الحنابلة أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة، لأنه من يوم عرفة وينتهي فجر يوم النحر. ومذهب الجمهور وهو الأرجح أن الوقوف يبتدئ من زوال التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر، من زوال التاسع يعني من الظهر، الزوال ده وقت الظهر يعني يوم عرفة، الوقوف يبتدئ من ظهر يوم عرفة وينتهي فجر يوم ليلة العيد، فجر يوم العيد أو يوم النحر. قال لحديث جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثم أتى الموقف، صلى الظهر والعصر جمعا في نمرة ثم أتى عرفة. نعم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا يعني مبكرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. كل الأدلة تدل على أن الوقوف بعرفة يبدأ متى؟ بعد الزوال، وينتهي مع فجر يوم النحر. قوله فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا، أنها عرفة صح حجه. قال العلماء المعتبر في الوقوف الحضور والوجود في أي جزء من عرفة، ولو كان نائما أو يقظان أو راكبا أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا، وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنوب. وأما الجاهل اللي هو مش واقف بعرفة ما يعرفش ان ده عرف، ما يعرفش ان المكان اللي هو فيه ده اسمه عرفة، هل يجزئه؟ قال النووي لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة صحة وقوفه. وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه، الجمهور على أنه يجزئه، واستدلوا بحديث عروة الطائي اللي هو الحديث اللي معانا فوق، الحديث اللي فوق اللي معانا حديث عروة الطائي اللي هو في اللي اطلعوا فوق كده لعموم حديث عروة ابن مدرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله، المزدلفة دي بعد إيه؟ بعد عرف. فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، يعني أتعبت الراحلة وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل، يعني عندكم حبل، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. كل ما يروح عند جبل، الراجل ده كان جاي رضي الله عنه من منطقة اسمها طيء، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيحج، فطالع يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كل ما قرب من مكة بقى هو عارف ان في جبل اسمه عرفة النبي صلى الله عليه وسلم هيقف عليه، فكل ما يجي عند جبل يفتكر ان ده هو ده عرفة، يروح واقف عليه، وبعدين شوية يلاقي جبل تاني وما لقيش الناس يقوم يغير وهكذا. قال فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فالجمهور استدلوا بهذا الحديث على أن الجاهل يجزئه، لو واقف بعرفة ما يعرفش أن دي عرفة أصلا يجزئه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم هم الذين قالوا لا يجزئه إلا أن يكون عالما بذلك، وهذا أحوط والله أعلم، هذا أحوط أن يكون عارف أن ده، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، والحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة ماذا؟ فإنه أراد صلى الله عليه وسلم إبطال كل أحوال الجاهلية، فالمشركون من العرب كانوا لا يخرجون إلى عرفة، وكانوا يقولون قريش خصوصا يعني كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، وما كانوش يروحوا عرفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وحج قال الحج عرفة، إبطالا لقانون الجاهلية وشعائر الجاهلية. نعم. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. قوله لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، اتفق العلماء على أنه إن وقف بعرفة وكان سكرانا أو مجنونا فلا يصح حجه. واختلفوا في المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات، زي اختلافهم ايضا في مين؟ في الجاهل. نعم. فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يصح، اللي هو مين؟ المغمى عليه، واحد جابوه وشالوه ودوا عرفة مغمى عليه، جابوه يعني من منى او من التروية او جابوه من اي مكان يعني من خارج ويدخلوه عرفة، حطوه في عرفة. نعم. قال فذهب مالك وابو حنيفة انه يصح، وذلك لأنه لا يعتبر له نية ولا طهارة، ويصح من النائم فصح من المغمى عليه. وذهب الشافعي وأبو داود وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر إلى أنه لا يصح، لأنه ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كغيره من الأركان، وهو الأصح، لأنه يلزمه نية، يلزمه نية، وهذا لا نية له، هذا لا نية له عليه، ف المغمى عليه لا يجزئه التواجد بعرفة. لماذا؟ لأنه ما أدرك أصلا هو المعنى إنسان، هذا صورة هذا الإنسان، إن جابوه من الخارج وحطوه فين؟ فعرف وهو مغمى عليه حتى طالع الفجر، فهذا على الأرجح لا يجزئه ذلك. أما النائم فلا قياس عليه. لماذا؟ لأن النوم عادة، لأن النوم عادة، هي شيء موجود في العادة، والنائم في العادة يكون قد ذهب، وإلا ده المعقول، النائم في العادة يكون قد ذهب ثم نام، قد ذهب ثم نام. أما لو حمل نائم، لا، أما لو حمل نائما وظل نائما إلى أن خرج من عرفة فهذا أيضا يدخل في نفس الخلاف، لأنه سيشبه الإيش؟ المغمى عليه في ذلك. ويتلخص مما سبق أن الذي هو أهل للحج ما اجتمعت له الأوصاف التالية: واحد، الإسلام، كل ده ملخص اللي احنا كل اللي تقدم بقى. الإسلام فلا بد أن يكون مسلما لأنه شرط في صحة سائر العبادات. اثنان، أن يكون محرما. ثلاثة، أن يكون عاقلا. أربعة، أن لا يكون سكرانا. خمسة، أن لا يكون مغمى عليه. قوله ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزاءهم. صورة المسألة دي إيش؟ الناس، جماهير للناس قالوا ده النهاردة عرف، وقفوا في هذا اليوم، يوم الثامن أو العاشر، فاجتهدوا على هذا، يقول أجزاءهم. قال قلنا معناه أنه لو استطلع الناس الهلال فأخطأوا في الرؤية أجزأهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما إن وقف قليل منهم مصرون على أنه يوم عرفة فلا يجزئهم ذلك لمظنة الخطأ فيهم أكثر. لو بعض الناس قالوا لا ده النهاردة عرف، وجمهرة المسلمين على أنه مش هو النهاردة عرفة، فهؤلاء لا يجزئهم. نعم. الثالث، طواف الإفاضة، ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، ولا حد لآخره. قوله الثالث طواف الإفاضة، يعني الركن الثالث من أركان الحج هو طواف الإفاضة. نعم. فإذا يعني بنذكرها في الهامش، طواف الإفاضة سمي بذلك لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، ويسمى طواف الزيارة أيضا لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى. وقد جاء في رواية لحديث صفية أنهم قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر. ويسمى طواف الركن لأنه ركن من أركان الحج. يبقى عندنا الطواف ده اللي هو ركن من أركان الحج، ده له ثلاث أسماء: طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الإيش؟ الإفاضة. نعم. الركن الثالث طواف الإفاضة. أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث عائشة المتقدم. قوله ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، معناه أنه يصح الإتيان بطواف الإفاضة لمن وقف بعرفة إلى الغروب. يقول ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف. هو الترتيب يقدر الله ما شاء فعل. احنا كنا نود نعمل لكم خريطة معينة كده هتسهل الفهم بقى، لكن نحاول ان احنا نقرب المعنى. المناسك بتبدأ يوم 8، يوم 8، يوم 8 اللي هو يوم التروية. فيستحب للمحرم ان يذهب الى منى ويبيت هذا اليوم في منى، يبيت يوم 8 ده في منى، في اللي هو ليلة الايش، ليلة عرفة، فيبيت في منى. ثم في الصباح بعد يعني الفجر ينطلق الى نمرة فيصلي هناك الظهر والعصر جمعا وقصرا ويخطب الخطيب، ثم ينطلق الى منى، ينطلق الى عرفة. فيبقى في يوم التاسع كله في عرفة الى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس انطلق دافعا إلى مزدلفة، فيبيت في المزدلفة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انطلق إلى المشعر الحرام، هذا مستحب، يقف ويدعو عنده، ثم ينطلق إلى الجمرات عند الفجر، عند الفجر أو بعد يعني طلوع الفجر، فينطلق إلى الجمرات فيرمي جمرة العقبة الكبرى ويحلق، فبهذا يكون تحلل. ده مختصر شديد جدا يعني. هنا يقصد ماذا؟ ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، اللي هو وقف بعرفة نهارا، فبعد ما يخلص عند الغروب هيعمل ايه؟ هذهب الى مزدلفة. فالواجب في مزدلفة، الواجب في مزدلفة ان يبيت اكثر الليل، او يبيت في مزدلف، والبيات يطلق على اكثر الايش، الليل. يعني لو جاوز نصف الليل قليلا يسمى ايش، بيات. فالذي وقف بعرفة نهارا حتى الغروب ثم انطلق الى مزدلفة وبات فيها، هذا هو المقصود هنا. قال ووقته من نصف ليلة النحر، اللي هو طواف الافاضة يبدأ من نصف ليلة النحر، بحيث انه ممكن بالليل، ولا سيما اذا كان من المعذورين الضعفاء ونحو ذلك، ينطلق بعد نصف الليل من مزدلفة ويذهب ليرمي الجمرة، ثم ينطلق الى مكة ليطوف طواف الايش، الافاضة. وان كان هيجي معانا في كلام الشيخ الالباني كلام مختلف عن كده شوي. قال ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، معناه أنه يصح الإتيان بطواف الإفاضة لمن وقف بعرفة إلى الغروب، ثم دفع إلى مزدلفة فبات بها إلى نصف الليل. وأما من لم يقف بعرفة إلى هذا الوقت فلا يصح الطواف إلا بعد الوقوف. واحد جه بالليل، جه عرفة بالليل يعني بعد نص الليل ولا حاجة، فهذا لا يصلح في حقه هذا الأمر، فلا يصح الطواف إلا بعد الوقوف ولو كان بعد نصف الليل، ويبقى الى اخر العمر. يعني طواف الافاضة ممتد الى اخر العمر، هذا المقصود بيعني في حق من لم يطف طواف الايش، الافاضة. وهذا يقع في بعض الناس، بعض الناس ما ينسى او يجهل فيقوم يروح على بلده وما يطفش طواف الافاضة، هذا يظل محرما الى ان يرجع يطوف طواف الافاضة. نعم. قال ويبقى إلى آخر العمر ولا يزال محرما حتى يأتي به. قال ولكن يكره له تأخيره عن يوم النحر. قال النووي طواف الإفاضة لا آخر لوقته، بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخير دم، ولا يلزمه بتأخيره دم، ولا يلزمه بتأخيره دم. يعني لو واحد أخره المهم يأتي به، لا يلزمه دم. طب لو ما يأتيش به تبطل، يبقى في عمره، يبقى يعني هو في عمره، لكن لو مات لا يجزئه ذلك، لأن هذا ركن من الأركان. ما فيش تحلل، هو ما مسموش، ما يبقاش انه متحلل اصلا، هو محرم جاهل وروح بلده وما طفش طواف الإفاضة، هذا ما تحللش اصلا. لا اهو هو دي التحلل يا جماعة، مقصود بماذا؟ حاجة يعملها من ثلاث، اسف، اتنين من ثلاث، حاجتين من ثلاث، ده التحلل الاول، وبعدين التحلل الاكبر الثلاث كلهم. عندنا التحلل الاول يكون برمي الجمرة اللي هو يوم العيد، جمرة العقبة الكبرى والحلق، ده يسمى تحلل الايش؟ الاول. وبعدين لما يطوف طواف الافاضة يبقى اسمه تحلل ايش؟ الثاني، تحلل الكلي بقى. التحلل الاول ايه الفرق بينه وبين التحلل الثاني؟ انه يحل له كل شيء الا النساء. يبقى الراجل اللي هو ما طفش طواف الافاضة ده تحلل تحلل اول، لو كان رمى الجمار وحلق تحلل تحلل اول ماشي، لكن لسه ما تحللش من الاحرام التحلل الايش؟ الثاني. هو ممكن يبقى لابس ملابس زي دي لكن لسه محرم. لماذا؟ لانه ما طفش طواف الايش؟ الافاضة. وعليه لو روح بلده لا يجوز له وطأ زوجته، وعليه ان يرجع الى مكة ويطوف طواف الايش؟ الافاضة، حتى ولو بقي العمر كله يظل محرما ويلزمه الايش؟ طواف الافاضة. قال النووي رحمه الله: طواف الافاضة لا اخر لوقته، بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره ذم. وقال ابن المنذر: ولا اعلم خلافا بينهم في ان من اخره وفعله في ايام التشريق اجزأه ولا دم، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء لا دم أيضا يعني. وقال أبو حنيفة: والرواية المشهورة عن مالك: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لازمه العود للطواف فيطوف عليه دم للتأخير. والأول أرجح، والأفضل طوافه يوم النحر، أفضل وقت يعني لطواف الإفاضة يوم النحر، وأن يكون قبل الزوال في الضحى بعد فراغه من الأعمال الثلاثة وهي الرمي والذبح والحلق. هو الإخوة أخونا محمود، أنتوا عاملين حسابكم تعملوا شرح مناسك على فيديو؟ طيب إن شاء الله ممكن أن أعلق كده معاكم سريعا عليها إن شاء الله. قال: اشتراط النية. ذهب أحمد إلى تعيين نية طواف القدوم لأنه صلاة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة لا تصح إلا بالنيات اتفاقا. وذهب الجمهور إلى أن نية الحج تسري عليه، فلو أنه طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة وقع على عن طواف الإفاضة وأجزأه، وهو الأصح، ويؤيد حديث الملبي عن شبرمة. يعني هل يلزم اللي هو عليه طواف الإفاضة راح طاف، ما نواش طواف الإفاضة، جاهل الموضوع طواف الإفاضة وافتكر انه ده طواف الوداع وخلاص ويروح، راح طاف طواف الوداع، يجزئه عن طواف الإفاضة؟ الأصح يجزئه عن طواف الإفاضة. ليه؟ لأنه يسري عليه ذلك بنية الإيش؟ الحج عموما، بنية الحج عموما. الرابع: السعي بين الصفا والمروة. قوله الرابع: السعي بين الصفا والمروة. اختلف العلماء في السعي، هل هو ركن من أركان الحج والعمرة أم هو واجب من الواجبات يجبر تركه بذم، أم هو سنة لا يجب بتركه شيء؟ فذهب الجمهور إلى أنه ركن لا يصح الحج ولا العمرة إلا به، واستدلوا بما يلي: ويحد ما رواه البخاري عن الزهري، قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي. عروة ده ابن الزبير ابن أسماء أختها. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، منطقة اسمها مشلل قريبة من الصفا والمروة يعني. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما، مش يعني يجوز له الترك، لا، لا جناح عليهما يعني لا حرج الذي يتحرج منه الناس الذين كانوا يتحرجون اللي هم الأنصار. الأنصار كان قبل الإسلام كانوا بينزلوا يحجوا، عرب يجوا من يثرب يحجوا، فكان عندهم صنم مخصوص بهم هم أهل يثرب. الصنم ده كان موضوع في منطقة قريبة من الصفا والمروة اسمها المشلل، فكانوا لما يجوا عند الصنم ده يعملوا المناسك دي، فكانوا يتحرجوا من حكاية الصفا والمروة، فما كانوش يروحوا الصفا والمروة. فأنزل الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، انه انتوا لا جناح عليكم ان كنتوا زمان كنتوا بتروحوا عند الصنم هذا وتفعلون ذلك، لا جناح عليكم. وليس معناها لا جناح يعني لا بأس بالترك، ليس هذا كما فهم عروة ابن الزبير. وذهب الأحناف على أنه واجب، يجبر تركه بدم، يعني السعي بين الصفا والمروة، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. واستدلوا بما يلي: أن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الواجب إلا به. اثنان: أن قول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض لقول من خلفها من الصحابة. ثلاثة: حديث حبيبة بنت أبي تجراه قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه، اللي هو الحديث اللي هو بتاع عائشة فوق في الباب معنا، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة. وذهب أحمد في رواية إلى أنه سنة لا يجب بتركه شيء، واستدل على ذلك بما يلي: قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما تثبت سنيته بقوله من شعائر الله. واثنان: وروي في مصحف أبي بن كعب وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، والأصح الأول يعني اللي هو الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وقد ثبت الحديث بمجموع طرقه. نعم. قال الحافظ في الفتح: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبراني يعني ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت. يعني خلاصة الكلام أن الصفا السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. نعم. واجباته سبعة: الأول الإحرام من الميقات. قوله وواجباته سبعة يعني وواجبات الحج سبعة، انتقلنا هنا من الأركان إلى الواجبات. الأركان قلنا أن الراجح هي أربعة أركان، ها: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. قال واجباته سبعة، قلنا واجبات الحج سبق أن الواجب في الحج هو ما يطلب فعله ويحرم تركه، لكن لا تتوقف صحة الحج عليه ويأثم تاركه إذا إلا إذا تركه بعذر معتبر شرعا ويجب عليه الفداء بجبر النقص. واحد: الإحرام من الميقات، أول الواجبات يعني الإحرام من الميقات، يعني ينوي نية الإحرام من الميقات. نعم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لمن قصد البيت حاجا أو معتمرا خمسة مواقيت مكانية لكل أهل ناحية ولمن مر بهذه المواقيت، وأنه إذا انتهى الآفاق، الآفاق اللي هو من غير أهل مكة سمي آفاقي لأنه بيأتي من الآفاق، الأماكن المحيطة بمكة يعني. وهو يريد الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع. اللي داخل مكة قاصدا الحج أو العمرة يحرم عليه أن يجاوز ميقاتا مر به بلا إحرام، بخلاف غير القاصد. على الصحيح أو الراجح غير القاصد لا يلزمه الإحرام، يعني واحد رايح جدة مثلا يعمل فيها وظيفة فمر بالميقات لا يلزمه الإحرام. واحد رايح مكة نفسها على الراجح إذا لم يكن قاصدا الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام، واحد رايح يشتغل يعني في مكة. نعم. قال: ولو جاوز ميقاتا من المواقيت بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرما فلا يجب عليه دم بالإجماع، لأنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم، التحقت تلك المجاوزة بالعدم وصار هذا ابتداء إحرام منه. أما لو أحرم بعدما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئا من أفعال الحج ثم عاد إلى الميقات فاختلف العلماء فيه، وأصح الأقوال أنه يلزمه دم إن لم يعد، يعد إلى الميقات يعني. وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك كالطواف أو الوقوف بعرفة سقط عنه الدم، وإلا استقر الدم عليه. وبه قال الشافعي: إن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك، قبل ما يعمل أي طواف يعمل أي نسك رجع تاني للميقات لا يلزمه دم أيضا. ولا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز للميقات عامدا عالما أو جاهلا ناسيا، الكل سواء في ذلك، لكن يفترقون في الإثم. فلا إثم على الناس والجاهل، لكن عليه ماذا؟ إنه يرجع، فإن لم يرجع ها عليه دم. قال ابن قدامة في المغني: من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوز عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. وقال النووي في المجموع: ويخالف ما لو تطيب ناسيا فلا دم عليه. دي غير دي، الناسي في التطيب في لبس المخيط كذا ما علوش حاجة، إنما الناسي في مجاوزة الميقات يلزمه الرجوع، إن لم يرجع فعليه دم. اللي احنا قلنا الإحرام إيش؟ خلاص هو ده المهم، حتى لو ما لبستش ملابس إحرام ولا عملت الحاجات التانية دي كلها خلاص أنا محرم. نعم. أي نعم. قال: ويخالف ما لو تطيب ناسيا فلا دم عليه، لأن الطيب من المحذورات والنسيان عذر في المحرمات كالأكل والصوم والكلام في الصلاة، وأما الإحرام من الميقات فمأمور به، والجهل والنسيان في المأمور به لا يجعل عذرا، والله أعلم. أيوة ناسيا. كالأكل في الصوم، صحيح كده في الصوم، يعني ماذا الواو دي فيه. قال: ومن أحرم قبل الميقات فهو محرم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. وهل يكره أن واحد ينوي الإحرام قبل الميقات؟ هل يكره؟ قيل نعم، لأن قول الصحابة: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل ما لم يكن ها لعذر. أهو في الهامش بقى: ولعل من هذا يعني من ذلك العذر يعني إحرام حجاج الطائرات السريعة الذين يخشون مجاوزة الميقات قبل إحرامهم. الواحد قاعد في الطيارة خايف إن هو ينام ولا حاجة ويفوت الميقات، فلا بأس إن هو أول ما يطلع الطيارة إن ينوي الإحرام، أو قبل الميقات إنه ينوي الإحرام تحرزا وتحوطا لمجاوزة الميقات، نعم، لأن الطيارة هترجعها إزاي. نعم. الثاني الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. قوله الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، يعني هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج، الوقوف إلى الغروب. قلنا يجب عند جمهور العلماء الجمع بين الليل والنهار، الجمع بين الليل والنهار في عرفة، يعني يقف نهار ويقف ليل في الوقوف بعرفة. لمن وقف نهارا لحديث علي وأسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع حين غابت الشمس وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فإن دفع قبل الغروب فعليه دم. اللي راح عرف نهارا يلزم أنه يبقى حتى الإيش غروب الشمس. وذهب مالك إلى أن الواجب الوقوف ليلا، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج. وذهب الشافعي إلى أن الجمع بين الليل والنهار سنة لحديث عروة بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرفة قبل الفجر ليلا أو نهارا فقد تم حجه. والراجح أنه واجب على من أمكنه ذلك عملا بسائر الأدلة، والله أعلم. وأما حديث ابن عمر فهو في اشتراط الوقوف بعرفة والإخبار بآخر وقته، ولذلك يجب الوقوف بعرفة أو الجمع في بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهارا. اللي راح عرفة بالنهار يبقى خلاص صار في حقه واجب أنه يبقى إلى غروب الشمس، يبقى جمع بين الليل والنهار. ثلاثة المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، أيضا هذا واجب المبيت بمزدلفة. مزدلفة هذه منطقة بين مكة وبين عرفات، منطقة بين مكة وبين عرفات. هو لو افترضنا مثلا يعني مكة لو هنا على ناحية ايدي الشمال كده، الطريق بقى اللي رايح لغاية عرفات فيه هنا، هنلاقي بقى وهو راجع من عرفات يرجع رايح على مزدلفة، رايح على مزدلفة، وقريب من مزدلفة منها، قريبة جدا من مزدلفة، ومكة قريبة كذلك منهم. كل الحاجات دي اللي يعني حاليا الناس بيجدوا يعني مشقة لانه في زحام واعداد رهيبة وطرق جديدة ونحو ذلك، انما ايام النبي صلى الله عليه وسلم كل ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله مشي على رجليه، هي عرفة بس اللي كان بيروحها بالايش بالدبة، لان عرفة بعيدة، عرفة في الحل وليست في الحرم. نعم. فهيرجع من عرفة الى المزدلفة. مزدلفة دي هي الاستراحة. حكمة المزدلفة طبعا احنا الدورة احكام فقط، وان كان والله دايما انا يعني يصعب علي جدا مدارسة الاحكام بلا يعني تعرض للمعاني الايمانية، لكن الوقت هو اللي بيضغطنا لذلك. لكن في اشارة سريعة، مزدلفة دي عاملة زي الاستراحة. الحجاج راحوا يوم عرفة وقفوا طول النهار لله تعالى يدعونه ويتضرعون في الشمس وكذا، بعدما خرجوا بالجائزة وهي الغفران تكون مزدلفة عبارة عن ماذا؟ الاستراحة. يروحوا مزدلفة عشان يعودوا فيها استراحة، يناموا فقط، رحين المزدلفة دي راحة فقط. هو طبعا الواقع غير كده في الحقيقة، حاليا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر مختلف، الناس كانت قليلة ونحو ذلك، فانت تعمل خيمة في مزدلفة وتنام وتريح، انما دلوقتي صعب جدا، الناس ما شاء الله اعداد حاجة يعني صعبة جدا رهيبة يعني. نعم. واجب المبيت بمزدلفة واجب. هو معانا هو ها؟ طب خلينا بالحاجات دي بقى عشان ما ناخدش وقت. قال اختلف العلماء في المبيت بالمزدلفة، وأصح ما ذهب إليه الجمهور من كونه واجبا وليس ركنا، لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. الشاهد من هذا الحديث قوله ووقف معنا حتى ندفع، الوقوف أيضا في مزدلفة لأنه هو ده اللي هو دفع من عرفة إلى مزدلفة. نعم. ودليل عدم الركنية قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه. يعني خلاصة الكلام أن المبيت بمزدلفة واجب. نعم في التطبيق، في التطبيق المبيت يصلح أن يطلق على ما جاوز النصف، ما جاوز النصف، جاوزت نصف الليل يبقى أنت كده عملت إيش؟ بت في هذا المكان. السنة أنك تبيت الليل كله. نعم. قدر المبيت بالمزدلفة، اختلف العلماء في ذلك على أقوال أصحها فيما يلي: يحصل المبيت بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل، فلو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه ولا دم عليه لأنه خلاص عمل الواجب، ولو دفع قبل نصف الليل وعاد إليها قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه لأنه مجموعهم اسمه بات بمزدلفة. وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل من مزدلفة يعني بما ورد من الرخصة فيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. ابن عباس بيقول أنا كنت من الضعفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أنه يمشوا بعد نصف الليل في مزدلفة، اللي هم نساء، بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم سيدة سودة وبعض نساءه وبعض الضعفة والمرضى، أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز يمشي من مزدلفة بعد نصف الليل يمشي. ابن عباس كان صغير فكان من الضعفة. كذلك أيضا فتوى للعلماء شيخ ابن باز وغيره من العلماء أنه من كان مرافقا للضعيف فحكمه حكمه، يعني أنا مش ضعيف وشاب وقوي بس أبويا ضعيف معايا هيمشي بعد نصف الليل من مزدلفة لضعفه، فأنا مرافق له فحكمه حكمي أو حكمي حكمه، يجوز لي أن أنصرف بعد نصف الليل. وفي رواية أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. نعم. الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق. قوله المبيت بمنى في ليالي التشريق يعني هذا هو الواجب الرابع من واجبات الحج. ذهب جمهور العلماء إلى أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب على تفصيل في ذلك. المبيت بمنى في ليالي التشريق اللي هي الثلاث ليالي بتوع التشريق هذا واجب. نعم. وذهب الأحناف إلى أنه سنة وليس بواجب، والأصح ما ذهب إليه الجمهور لما يلي: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. ليالي منى دي اللي هي عبارة عن إيش؟ احنا قلنا ان الحج بيبدأ يوم 8، يوم 8 ده سنة مستحب انك تروح منى وتقعد في منى اليوم كله، صلي 5 صلوات في منى قصرا لا جمعا، تصلي 5 صلوات تبيت بمنى، وبعد صلاة الفجر تبدأ في الانطلاق إلى عرفة مرورا بنمرة وحضورا لصلاة الظهر والعصر قصرا وسماع الخطبة إن أمكن، ثم بعد الزوال تنطلق إلى عرفة، الوقوف بعرفة حتى الغروب، ثم بعد الغروب الدفع إلى مزدلفة، من مزدلفة بعد الفجر يدفع من مزدلفة بعد الفجر إلى رمي جمرة العقبة. أنا بتجاوز السنن والمستحبات ونحو ذلك، رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد صباحا الناس بيصلوا العيد والحجاج بيعملوا ايه؟ بيرموا جمرة العقبة الكبرى. بعد ما يرموا جمرة العقبة الكبرى يقوموا يذبحوا ويحلقوا، يذبحون ويحلقون رؤوسهم او يقصرون. فهذا يكون به التحلل الاول. فعند ذلك يذهب بعد ذلك الحج بعد ما يخلص رمي الجمار والحلق او الذبح، يذهب الى مكة ليطوف بالبيت طواف الافاضة، فيكون قد تحلل التحلل الاكمل، تحلل الاكمل. يرجع بعد ما يطوف الى منى، ما يمكث في مكة، يرجع الى منى، فيبقى في منى ثلاثة ايام يبيت فيها، ثلاثة ايام التشريق يبيت هذه الليالي في منى. هذا البيات واجب، هو ذا بقى، هذا البيات واجب ان يبيت في منى. نعم. والمعنى الايماني كده في في في عبارة واحدة، انه دي الثلاث ليالي دول في منى ليالي الضيافة. فانت بعد ما فعلت المناسك وخرجت من عرفة مغفورا باذن الله، واسترحت في مزدلفة من عناء يوم عرفة، توجهت بعد ذلك للطواف ببيت الله، وترجع على منى ايام الاستراحة والضيافة، فيذبح الهدي والناس يعودوا الثلاث ايام دول ياكلوا في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، ايام التشريق، ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: المبيت بمنى في ليالي التشريق. ذهب جمهور العلماء الى ان المبيت بمنى ليالي التشريق واجب على تفصيل. احنا تجاوزنا الجزء ده مش كده؟ قال: انزل تحت شوية. ففي الحديثين دليل على وجوب المبيت بمنى، وانه من مناسك الحج، لان التعبير بالرخصة يقتضي ان مقابلها عزيمة، وان الاذن وقع للعلة المذكورة. لما العباس يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن له، يدل على ان هذا امر واجب، ولذلك الاذن هذا يدل على ذلك. نعم. قال: فرعاء الابل واهل السقاية لهم اذا رموا جمرة العقبة يوم النحر ان ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق. اللي هم بقى بتوع السقاية ونحو ذلك، دول ممكن يروحوا يباتوا في مكة. الناس اللي بيخدموا على الحجاج لو كانوا هم حجاج يروحوا يخدموا على الحجاج في مكة لا بأس، ما يباتوش في منى، ما يلزمهمش البيات في منى. قال: ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث، إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة. إيه النفر الأول؟ اللي هو إن هو يتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لو واحد مش عايز يبيت الثلاث ليالي في منى، يبيت ليلتين فقط، يجوز يمشي قبل الليلة الثالثة ما تدخل يخرج من منى، يجوز له ذلك. قال: ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث، إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة. والأكمل أن يبيت بها كل الليل، والواجب أن يبيت بها معظم الليل. وإذا ترك مبيت ليالي التشريق الثلاث لزمه دم، وإن ترك إحدى الليالي الثلاث فعليه ثلث دم. وهذا كله في من لا عذر له، دم يعني شاه معروف هكذا، وهذا كله في من لا عذر له في ترك المبيت. أما من ترك المبيت لعذر فلا دم عليه، في الهامش تحت. ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت، او يخاف على نفسه، او كان به مرض يشق معه المبيت، او له مريض يحتاج الى تعهده، او يطلب ماله، او تائها، او يشتغل بامر اخر يخاف فواته، فيجوز لهم ترك المبيت ولا شيء عليهم بسببه. وكذلك من ضاقت عنهم منى مع شدة الزحام فلم يقدروا على دخولها او لم يجدوا مكانا للمبيت فيها. وده كل فقه، لو ان كثيرا من اخواننا فقهوا ما تعرضوا لهذه المشاق وهذه الصعاب التي تكون في ايام منى. كثير من الناس تجد ايام منى يبات في الشوارع وينام على الارض في الشارع، فينام في شوارع منى، وبذلك يحدث التكدس والازدحام ونحو ذلك والحوادث، وهذا لا يجوز شرعا. فإنه إن لم يجد مكانا يبيت فيه بمنى فله أن يبيت خارج منى لا بأس. طيب لو الشارع فيه فاضي وما فيش مضايقة للناس، لا يبقى يبيت فيه، أو لما يبيت فين؟ في خارج منى. لكن لو هيبيت في الشارع فيسبب مشاكل وازدحام وكذا، فإنه يجوز له عند ذلك أن يبيت خارج منى ولا بأس في ذلك. قال لما روى، احنا قلنا وهذا كله في من لا عذر له في ترك المبيت، اما من ترك المبيت لعذر فلا ذم عليه، لما روى عاصم بن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر من غير بيات يعني. قال النفر من منى، يجوز النفر في اليوم الثاني من ايام التشريق ويجوز في الثالث، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والتأخر إلى اليوم الثالث أفضل، لأن هذه السنة للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر في اليوم الثالث، نفر يعني خرج من منى في اليوم الثالث. ومن أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمس، فإذا نفر قبل غروبها سقط عنه مبيت ليلة الثالث ورمى اليوم الثالث ولا دم عليه. فتوى أيضا على الهامش، وهي أنه لو أنه أراد النفر في اليوم الثالث يعني هيتعجل وتجهز للخروج ثم حبس بسبب الزحام، يعني هو هنا الكلام أنه لو هو قاصد أو ناوي الحمد لله ليكم الله بصلح منه، لو هو يريد التعجل فيجوز له ذلك، لكن بشرط أن يخرج من منى قبل إيش؟ قبل الغروب. طب لو أنه أراد التعجل وأراد الخروج فحبس بالزحام يجوز له المضي ولا يلزمه المبيت. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين ويعني غيره من يعني العلماء. لماذا؟ لأنه الزحام الشديد هو الذي حبسه، هو ما يعني قصد المبيت ولا قصد التأخر، إنما الزحام هو الذي حبسه. يجوز له المضي إن يكمل مشواره حتى لو الليل دخل عليه هو لسه جوه منى، يجوز إن يخرج من منى أيضا. لماذا؟ لأنه هو خلاص أصبح في حكم إيش؟ المتعجل، والذي حبسه عذر معتبر شرعا وهو الزحام. نعم. الخامس رمي الجمار مرتبا. قوله رمي الجمار مرتبا يعني هذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج. والجمار هي الأحجار الصغيرة التي يرمي بها الجمرة. اتفق العلماء على وجوب رمي الجمار لحديث جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه صلوات الله وسلامه عليه. واختلفوا في وجوب الترتيب، اتفق العلماء على وجوب رمي الجمار، وجوب رمي الجمار، الرمي نفسه واجب رمي الجمار. نعم. واختلفوا في وجوب الترتيب، فالجمهور على وجوبه والأحناف على سنيته، وقول الجمهور هو الأصح. الترتيب يعني ماذا؟ انه يمشي كل يوم بترتيب معين، اول يوم في يوم النحر هيرمي جمرة العقبة الكبرى فقط اللي هي الصبح، كل يوم من ايام التشريق يروح يرمي الجمرات الايش الثلاث، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على هذا النحر. قال أيام الرمي، قال هي يوم النحر ومعه ثلاثة أيام التشريق، أول يوم النحر ومعه يومان للمتعجل. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال وقت الرمي يوم النحر، الوقت المختار للرمي يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس. متى يرمي الجمرة العقبة الكبرى اللي هي يوم العيد يوم النحر؟ بعد طلوع الشمس في الضحى يرمي هذه الجمرة. هذا هو الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاي منين دلوقتي؟ هو مفروض جاي منين المحرم؟ جاي من مزدلفة. نعم. قال فإن أخره إلى آخر النهار جاز. قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب، مغيب الشمس يعني، فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها. المستحب إمتى؟ الضحى. طب واحد هيرميها أي وقت طول النهار لا بأس ولا حرج، ولا سيما مع الزحام والتكدس اللي هو الموجود الحالي. نعم. قال ويرخص للضعفة وذوي الأعذار في الرمي بعد منتصف ليلة النحر. يعني الضعفة وذوي الأعذار بعد منتصف ليلة النحر، اللي هم هيمشوا امتى بقى؟ بعد منتصف الليل من مزدلفة يقوموا يمشوا، يروحوا على فين؟ على جمرة العقبة يرموا قبل الفجر. قبل الفجر هيرموا بالليل، ويطلع كمان ممكن بعد ما يرمي يروح فين؟ مكة، يعمل طواف الإفاضة. بعد ما يرمي هيحلق ويطلع على مكة يعمل طواف الإفاضة. نعم. قبل الناس طبعا بيمشوا قبل الناس. الناس السنة ان الناس كلهم يمشوا امتى؟ بعد الفجر. مزدلفة يمشوا بعد الفجر. نعم. قال فعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ام سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم افاضت. فرمت قبل الفجر ثم افاضت. الشيخ الالباني بيطعن في هذا الحديث رحمه الله تعالى، ولذلك هو له رأي كده في هذه المسألة، أما نيجي عندها نقول إن شاء الله. قال ولا شيء عليه إن لم يكن له عذر، ولكنه يكون مخالفا للسنة. قال ابن المنذر السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ليرمي العقبة الكبرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه. وأما الرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب. عندنا بعد كده بقى أيام التشريق، هيرمي كل يوم يرمي الثلاث جمرات. متى يكون الرمي أو متى يبدأ رمي الأيام الثلاثة؟ بعد الزوال، بعد الظهر يبدأ ذلك. قال وأما الرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس. ويجوز الرمي ليلا لعذر، فقد جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. فقه الحج عظيم جدا إذا علمه الإنسان وهو خصوصا يحج، وإلا أحيانا بعض الناس يكون مشقة شديدة جدا وزحام شديد جدا وعنده هو رخصة أنه يتأخر قليلا، إيه المانع؟ ما فيش حرج. نعم السنة أن ترمي بعد الزوال، لكن لو حصل ازدحام تكدس رهيب جدا فخير لك أن تتأخر ولا بأس في ذلك. نعم. قال عدد الحصى. قال عدد الحصى الذي يرمي به 70 حصى، 7 يرمي بها يوم النحر عند جمرة العقبة، و21 في كل يوم من الأيام الثلاث. 70 حصى باعتبار أول يوم، يوم العيد هيرمي 7 جمرات، وثلاث أيام هيرمي 3 جمرات، كل جمرة 7، يبقى في اليوم بيستعمل كم جمرة؟ يبقى 21 في 3 63، ومعهم 7 يبقوا 70. وأما المتعجل الذي لم يرمي في اليوم الثالث فيكون الحصى الذي يرميه 49. طبعا يا اخوانا يعني مع يعني بنبه على المعاني الإيمانية، كل الحاجات اللي يعني من نحكيها احنا دي كأحكام كلها في الحقيقة يتخللها معاني إيمانية عظيمة جدا، يعني حتى في المواقف والأحوال تتخللها معاني إيمانية عظيمة جدا، يعني حتى في جمع الحصى، في جمع الحصى تجد مشاهد جميلة وعظيمة، اللي بيجمع الحصى تلاقيه في زجاجة، واللي بيجمع الحصى في كيس، واللي بيجمع الحصى في جيبه، ومش مشاهد عجيبة جدا سبحان الله. نعم. قال: فإن نقص حصاة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. واحد هو بيرمي نسه، رمى 6 بدل 7 ونسي، لا حرج عليه ولا بأس، لكن لو تذكر هو عند الجمرة يرميها طبعا، لكن لو بعدها تذكر لا بأس عليه ولا شيء عليه. قال: لحديث سعد رضي الله عنه قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت 7 حصيات، وبعضنا يقول رميت 6، فلم يعب بعضهم على بعض. قال: فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. لو واحد تعمد ذلك تصدق بشيء عنه. نعم. السادس: الحلق أو التقصير. قوله الحلق أو التقصير، يعني هذا هو الواجب السادس من واجبات الحج. قلنا اختلف العلماء في حكمه، فذهب الشافعية إلى أنه ركن، وذهب الجمهور إلى أنه واجب وليس ركنا، وقد سبق ترجيح ذلك، إن الحلق والتقصير واجب وليس ركنا على الأرجح. ووقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإن كان معه هدي حلق بعد الذبح. لو واحد معاه هدي، طبعا محدش بيبقى معاه هدي دلوقتي خلاص، لو حد ساق الهدي جايبه معاه بعد ما يرمي يروح يعمل ايه؟ يذبح، وبعد ما يذبح يحلق، ده على الترتيب المستحب. لكن حتى لو ساق الهدي فحلق قبل ان يذبح لا حرج. نعم. واما الان فجمهور الناس ان لم يكن الناس جميعا يحلقون قبل الايش؟ الذبح، لانه الذبح ما بقاش خلاص في مكان، انت بتروح بعد كده بتدفع صك ونحو ذلك. قال: فاذا كان معه هدي حلق بعد الذبح. ففي حديث معمر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه بمنى قال: امرني ان احلقه، وان كان حديث ضعيف يعني. ووقته في العمرة بعد ان يفرغ من السعي بين الصفا والمروة، ولمن معه هدي بعد ذبحه. ما يستحب فيه يعني الحلق والتقصير؟ السنة أن يحلق جميع الرأس إذا أراد الحلق، أو يقصر من جميعه إذا أراد التقصير. ويستحب للأصلع الذي لا شعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه، وذهب أبو حنيفة إلى الوجوب. والمرأة تقصر ويحرم عليها الحلق، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. وتقصر من كل قرن من قرونها مثل الأنملة، يعني تجمع شعرها كله كده وتاخد، لو كان لها ضفائر تاخد من كل واحدة قدر الأنملة. نعم. قال: ويستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق. ويستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظفاره، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره. قلت: ويدل على ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال الأزهري: التفث الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وهذا عند الخروج من الإحرام. السابع: طواف الوداع. قوله وطواف الوداع، يعني الواجب السابع من واجبات الحج هو طواف الوداع. اختلف العلماء في حكمه، فذهب مالك وداود وابن المنذر وقول للشافعي إلى أنه سنة، وذهب الأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعي إلى أنه واجب يلزم كل من حج ويلزم بتركه دم، وهذا القول هو الصحيح لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ومقتضى أمره صلى الله عليه وسلم الوجوب، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تركه إلا لأصحاب الأعذار. وإذا خرج بلا وداع يبقى الراجح من أقوال العلماء أن طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب، وإذا خرج بلا وداع عصى ولازمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإذا بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لازمه الدم، فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط عنه. وليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع ولا دم عليها لتركه، لأنها ليست مخاطبة به، ولذلك لا يجوز للمرأة أنها تشد عليها ملابسها وتطوف طواف الوداع. بعض النساء تفعل هذا وتقول أنه هناك فتوى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن المرأة إذا خافت فوات الرفقة والصحبة فلها أن تشد عليها ملابسها الحائض يعني وتطوف. هذا مخصوص بطواف ماذا؟ الركن، طواف الركن، طواف الإفاضة. نعم. أما طواف الوداع فيسقط عنها بالعذر. لو واحد يعني هيأخر طواف الإفاضة تقصد، خلاص لا بأس، أنا شخصيا بعمل كده ما في الحج، يعني بأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع لشدة الزحام، زحام شديد جدا، فبيشق علي أن أنا أطوف طواف إفاضة وطواف وداع، فأجمع بينهما فلا بأس ولا حرج الإنسان يجمع بينهما في طواف واحد. قال: وإذا خرج، قال: وليس، قال: ولو ترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع فيلزمه دم. يعني لو واحد ترك شوط من الأشواط ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع وعليه دم، لأنه أصلا الطواف نفسه بطل، لأنه زي الصلاة لما ترك شوط من الأشواط بطل الإيش؟ الطواف. قال: فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه الإعادة، وبه قال الجمهور. فأما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أكل وشرب نحو ذلك عشان الطريق أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعد، لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. ويستحب له أن يصلي ركعتين خلف المقام بعد الطواف، ويأتي الملتزم فيلتزمه ويدعو بخيري الدنيا والآخرة. نعم. هل للعمرة طواف وداع؟ طيب احنا قلنا طواف الوداع واجب. نعم. في الحرم ايضا كل الدماء تكون في الحرم، يرسل من يفعل ذلك، المهم هو عليه دم عند الحرم. نعم. هل للعمرة طواف وداع؟ ذهب الجمهور إلى أن العمرة لا طواف لها، وداع يعني، وإنما فيها طواف واحد يقال له طواف الفرد وطواف الركن. وقال النووي والحسن بن زياد: يجب على المعتمر أيضا وإلا لزمه دم، وهو الأصح. يعني أنا أميل في الحقيقة لهذا القول، يعني وهو يعني أن العمرة لها طواف وداع واجب أيضا، وهذا لدخول ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. وقال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا يسري على كل من تواجد في البيت محرما بحج أو عمرة، فيسري عليه ذلك والله أعلم. نعم لا، هذا يلزمه طواف وداع لأنه اشتغل ببيع وشراء بعد الطواف، أي نعم يكون آخر عهده البيت، إلا أشياء اللي هي هيجيب أكل هيجيب شرب هيشتري شمسية الدنيا شمس عشان هو محتاجها، هيشتري حذاء مثلا الحذاء بتاعه انقطع هيشتري حذاء يلبسه نحو ما يلزمه لنفسه. أما البيع والشراء بقى الهدايا وكذا فهذا بيع وشراء. نعم. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. قوله أركان العمرة، اختلف الفقهاء في أركان العمرة، فقال الحنفية لها ركن واحد وهو الطواف، وقال الشافعية أركانها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وقال المالكية والحنابلة أركانها ثلاثة وهي الإحرام والطواف والسعي وهو أصح الأقوال. أما واجبات العمرة فهي الإحرام بها من الحل، الإحرام بها من الحل، أنا أختصر معذرة يعني، الإحرام بها من الحل، هذا أول واجبات العمرة وهو واجب في الحج طبعا. اثنان: الحلق والتقصير. إذا فرغ المعتمر من السعي فليحلق رأسه أو ليقصر، والحلق والتقصير ثابتان في الكتاب والسنة والإجماع. طيب فإذا نذكرها في الآخر تكرار العمرة، لأن بعض العلماء كان تكلم في كراهة ذلك، وهذا في الحقيقة يعني غريب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وتقدم حديث تابع بين الحج والعمرة. وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات، فسئل هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله، أم المؤمنين. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. طيب احنا هنقف على يعني هذا القدر، لأنه ما تبقى هو السنن والمستحبات، وهذا كله الحمد لله يعني إخواننا من السهل أن يقرؤوه ويعني يطالعوه، وهو سهل يسير والحمد لله ولا شيء فيه، بحيث ان احنا بعد صلاة الظهر ان شاء الله تعالى ان شاء الله نتدارس كتاب يعني مناسك الحج للشيخ الألباني رحمة الله عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.